إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرف علماؤنا أن التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وعن التقوى ونداء الإيمان لهؤلاء الذين يتقون رب العباد عز وجل نسعد كل يوم بلقاء العالمين الجليلين أستاذ الدكتور العربي كشاط أستاذ الدكتور صلاح سلطان. مرحبا بكما وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقوى والصدق. دكتور عربي افتح الباب إن شاء الله ولندخل خلفك. بل أنا الذي سأتبع خطاكما. أكرمكم الله. ألا نلاحظ أن القرآن الكريم والسنة المطهرة لا تعطيان لا يعطيان للتقوى تعريفا تجريديا. دائما التقوى إذا ذكرت ذكرت نتائجها ثمارها وظائفها. فالتعريف الإسلامي للتقوى ليس تعريفا قاموسيا ولكنه تعريف وظيفي. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. تعريف وظيفي. وظيفي. تمام. ما وظيفتها؟ وظيفة التقوى هنا في هذه الآية الكريمة وظيفة البوصلة. والبوصلة لا يستعملها النائمون. لا. يستعملها المتحركون، يستعملها السالكون. الذين يريدون الوصول إلى الهدف المقصود. إلى الهدف المقصود. نعم. نعم. وهذه هي التقوى. نعم. والتقوى يعني مثل العينين. عين تنظر إلى النقائص فتتجنبها وتتطلع إلى الكمالات فتصعد نحوها. الله أكبر. هذه التقوى عينان. تخلية وتحلية. تخلية وتحلية. نعم. نعم. إن شاء الله. نعم. واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق إذا ما ذكر ذكر معه الإخلاص. الصدق. الصدق والإخلاص قرينان لا يفترقان. نعم. ووظيفتهما أو تعريفهما الوظيفي يتمثل فيما يلي. المخلص الصادق هو الذي لا تتشتت موضوعات اهتماماته. والمخلص الصادق هو الذي لا تتعدد ولا تتناقض أهدافه. المطلوب واحد والهدف واحد. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن عمل يجمع بين بين المؤمن المتقي مثل النبات الذي يقال عنه عشاق الشمس. يدور حيث النور. والصدق هو النور الذي يدير مقاليد طاقات الإنسان. ولا يكفي أن يكون الإنسان صادقا فقط. الصادق في نفسه مثل المنبع الثر. والمنبع الثر هو الذي تتفجر منه السواقي والأنهار لتكون البحر. عظيم. ولذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. لماذا مع الصادقين؟ مثل إنسان، هل يقبل أحدنا ورقة نقدية مزيفة؟ لا، مع أن صورة الورقة النقدية المزيفة لا تختلف عن الورقة غير المزيفة. لذلك في الحياة المؤمن عنده مسبار يصبر به وميزان يزن به الصادقين من غير الصادقين. لماذا الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نكون مع الصادقين؟ حتى لا يشعر الصادقون بأنهم غرباء. الله أكبر. حتى لا يتحكم في المجتمع الذين يزورون العملات. يعني القانون المدني والقانون والشريعة الربانية كلاهما يعاقب الذين يزورون العملات. نعم. فلماذا لا نعاقب مزوري الأخلاق باجتنابنا للكاذبين وتأييدنا وعوننا للصادقين؟ الله أكبر. الله أكبر. هذا مدخل يعني مدخل يعني بصراحة رائع جدا. صحيح. ويعني وعن هؤلاء الذين يزورون لنا حياتنا تحت عناوين شتى، لماذا لم، هل لأنهم لم يتذوقوا الصدق، أو لأنهم لم يتقوا الله حق تقاته، أو حتى لم يتقوا الله ما استطاعوا، أو أنهم هذا الأمر غائب عليهم فيشوشون علينا فيبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ هو طبيعي الإنسان عدو ما يجهل. نعم. والحقيقة أن يعني هذه الآية العلماء يقولون هي خلاصة سورة التوبة. الله أكبر. وسورة التوبة هذه فضحت الأدعياء لتظهر صورة الدعاة المخلصين الصادقين. والصورة في نهايتها عندما تقترب من نهايتها تركز على هذه الخلاصات العملية. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى هؤلاء الصادقين في مجتمع، يقول لك طب أوصل لدول إزاي؟ بقول أي واحد بيسكن في أرض جديدة، اتنقل لبلد أخرى، اتنقل لشغل في مكان آخر، أقول له انزل صلي كل يوم الفجر في مسجد المساجد اللي حوالين المنطقة بتاعتك، بعد الصلاة توسم وجوه الموجودين. يبقى أول حاجة التقاء، وبتلتقي مع أصدق خلق الله اللي هم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. اللي قاموا في الفجر دول مظنة الإيمان موجودة. خلاصتنا. يبقى أنا رحت لأصفياء المجتمع في صلاة الفجر. طيب. وبعدين يبقى التقاء، وبعدين انتقاء من خلال فقه التوسم. الإنسان لما بيصلي الفجر بيحصل له نور وهداية، عين التقوى اللي هي فيها تخلية وتحلية. نعم. يقوم يعرف قلبه يلقط على طول، ربنا سيجمع بينه وبين أعبد خلق الله عز وجل، يقوم يحصل انتقاء. تمام. وبعدين الخطوة الثالثة ارتقاء. يبتدوا مع بعض يقولوا احنا عايزين نقرأ قرآن، اللي بيعرف تجويد يعلم، بيعرفش تجويد تفسير يعني نجلس. ثمرة الطاعة من الطاعة. بالضبط. تمام. فيتعلموا مع بعضهم الصدق الإخلاص، صديقك من صدقك لا من صدقك، أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك. نعم. نعم. أي أطيعي من يبكيك بالنصيحة. أيوة. لا من يضحكك بي يعني بالأفعال الفاضحة. نعم. نعم. فالحقيقة بعد الالتقاء والانتقاء والارتقاء يأتي الانتشار. إن احنا نجيب الناس له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. نعم. نعم. يبقى هذه التقوى صارت في بوتقة هؤلاء الصالحين، حطيت نفسي في وسط إخواني، والتوجيه القرآني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ده في التحلية وفي التخلية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أبو الدرداء كان يقول إني أعوذ بالله من يوم لا ألقى فيه عبد الله بن رواح. نعم. ليه؟ لأن ده من الصادقين، ده من اللي كان دايما عنده عنوان هيا بنا نؤمن ساعة. نعم. نعم. ولما جه في المعركة الفاصلة كان يعني يعلن للناس جميعا والله لولا الله ما التقينا. نعم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخر هذه الأبيات الرائعة. والله يعني بصراحة ربنا يبارك فيك. نعم. يعني تكملة، إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. وأنا أرى المخرج يصيح عليه ويصيح بي حتى نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إلى هذا الكلام الطيب الذي يعني تنشرح به الصدور وتضاء به القلوب ويرى الإنسان في غياهب هذه الدنيا الاستقامة نحو منهج الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم وجزاكم الله كل خير، ونلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معنا حتى نكون مع الصادقين إن شاء الله. أهلا بكم. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذا النداء الايماني الكبير من الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العربي يعني لن يكون مع الصادقين أحد إلا إذا كان صادقا، لأن الأرواح جنود مجندة، ولأنه يعني هو عضو في هذه الجوقة الإيمانية التي تعزف نغما واحدا هو التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد لله رب العالمين. لن يستطيع أو لن يجد نفسه. يعني إبراهيم بن أدهم في رحلته من الشام إلى مكة للحج، فوجد في طريقه غرابا أسود يقف بجواره بلبل يعني شكله جميل، يعني ريشة بيضاء وريشة صفراء وريشة خضراء، فتعجب وقال: من جمع هذا على ذا؟ فوجدهما يعرجان، قال: جمعتهما المصيبة. نعم. وإن المصائب جمعنا المصابين. المصابين. نعم. ولكن هم المؤمنين هو هم واحد، ومرضات الله سبحانه وتعالى. والمؤمن قوة فاعلة، ولن يكون إلا بأن يكون من طائفة أهل التقوى ليكون مع الصادقين. فهل الإنسان يبدأ بالصدق ليصير تقيا، أو يتقي الله ليصبح صادقا؟ هناك علاقة بين خذ العملية الإبصارية. نعم. كيف نبصر؟ نعم. أنا إذا فتحت عيني في الظلام فإنني لا أبصر. طبعا. لكن الفكرة القديمة التي كانت. نعم. إذا انفتحت العين في وسط مضاء تمت الرؤية. طبعا. فالعلاقة بين المتقي وبين المجتمع علاقة تبادلية. عظيم. فالتقوى تشع وتحول المجتمع إلى مجتمع ذي بصر حديد وبصيرة يقظة. يعني التقوى عين باصرة مبصرة. نعم. بهذا المنطق. تؤدي إلى الصدق. سواء أن المجتمع فيه نور أم فيه ظلام. يعني إذا كان الظلام مشتدا، يعني لكي نبدد هذا الظلام احتجنا إلى مضاعفة عوامل الإنارة. نعم. فلذلك يعني المتقي في حد ذاته ينجو بنفسه، لكن المطلوب أن تكون التقوى صفة الأمة كلها، وأن يكون الصدق سمة المجتمع كله، وأن يكون التعاون على الخير وعلى البر والتناهي عن المنكر والابتعاد عن الإثم سمة المجتمع كله. القضية ليست قضية أفراد. يعني عندما نقول قل يا أخي لا ما فيه ناس طيبين، يا أخي فيه طيبين وفي أنهلك وفينا الصالحون، قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فأجاب النبي عليه الصلاة البعد الاجتماعي إذا كثر الخبث. يعني الشبكة لا يستطيع الصياد أن يلتقط شيئا بشبكة مخروبة. يعني توبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون. نعم. ادخلوا في السلم كافة. نعم. ادخلوا في السلم كافة. الباقي الآن يعني سؤال استنتجه مما تفضلت به: هل هناك علامات تدلنا على أن هذا المجتمع صادق أم غير صادق؟ أيوة. الجواب مثلا تخيلوا أنني لا أعرف مدينة اسمها الكويت، وجئت لأول مرة، وبمجرد وصولي إلى مطارها أول ما يظهر لي العمران. نعم. بدون ولا واحد يقول لي الكويت بلد مسلم، أعرف أنها بلد مسلم. كيف؟ المنارات المرتفعة. نعم. يعني البلاد الإسلامية من حيث العمران المادي تعرف بمساجدها. عظيم. وكان المسلمون الفاتحون إذا سمعوا الأذان علموا أنهم على مشارف بلد المسلم. ننتقل إلى الناحية الاجتماعية. كيف نعرف أن مجتمعا صادقا؟ لا أتحدث عن الأفراد، الأفراد الصالحون في أمتنا باقون إلى أن يرث الله الأرض، لا تزال طائفة من هذه إلى آخر الله. هنا إذا رأيت العامل يصل إلى محل عمله في الساعة المحددة فاعلم أنه صادق. إذا تأخر لغير عذر شرعي وعوقب فاعلم أن المجتمع صادق. إذا طارت الطائرة في وقتها فالمجتمع صادق. إذا كانت شوارعنا نظيفة فالمجتمع صادق. إذن كما للعمران وتطوره علامات مادية، للصدق وعلامات معنوية. إذا رأيت موظفا يحتل المكان الأليق به فاعلم أن الموظف صادق ومن وظفه صادق. إذا رأيت موظفا ليس مؤهلا لما نيط به فاعلم أنه ليس بصادقين، والذي عينه ليس بصادقين. وهذا الذي ينقصنا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى لا يستوحش الصادقون في دنيا يتسلط عليها السعاليك. بارك ما شاء الله ما شاء الله. هذا الكلام القوي من الدكتور العرب ما شاء الله، يعني يسلط ضوءا مبهرا على حقيقة الصدق. نعم. فإذا مجتمعاتنا ماذا نقول؟ والحسن البصري كان عندما يقرأ ليسأل الصادقين عن صدقهم كان يقول فما بالنا نحن يا كذبون. نعم. يعني إذا كان هذا هو الحسن تلميذ علي يقول هذا الكلام. نعم. هذا المجتمع الذي يكذب على دينه ويكذب على قرآنه ويكذب على سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم ويدعي وسطا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، ماذا نصنع بصراحة لهذا الرتق الذي لا نقول اتسع على الراتق ولكن نقول ما زال في الإسلام رجال وما زال في الكنانة سهام ونصال؟ نعم. الحياة، شوف، أبو سفيان كان مشركا لكن كان صادقا. نعم. لما سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صادق. فحدثتني نفسي أن أكذب مرة، يعني كذب متغطي، ولكني خشيت أن تؤثر عني العرب أني كذبت مرة. يا الله. وعندنا الكثير من الكبار والصغار الذين يقولون أخشى أن تؤثر عني العرب أني صدقت مرة. فإشاعة هذه الروح توجب أن يوجد قوم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ويتحرى الصدق مهما كانت العواقب، وعنده يقين أن الله تبارك وتعالى يرفعه بهذا الصدق إلى أعلى عليين، يحفظه ويرفعه سبحانه وتعالى. بعدين يبدأ لا يكون تابع للصادقين وإنما مع الصادقين. نعم. صادق مع صادق، يعني ما عادوش اتنين زائد واحد، لحمة صدق بقوا اتنين، واحد جنب واحد بقوا 11. نعم. جنب واحد صادق تالي 111 1111. قوة هؤلاء العددية أمام الناس أنهم 10 أفراد مثلا، لكن هي عند الله مليار. تمام. عند الله لو بقوا 30-40 تريليون، يعني عدد لا حصر. فيبدأ يشيع في المجتمع الصدق. واحد يشوف ولد بيكذب على الأستاذ واثنين طلاب تانين صادقين بيقول يا أستاذ أنا اليوم لم أستطع أن أنا أعمل يعني الواجب، لكن أنا مش هنقل الواجب بتاع زميلي لأن هذا الغش فيه يعني كذب ولا يصح. فهنا يبدأ يعني هؤلاء الصادقون يبقوا صادقين في أنفسهم ثم يتآزرون، تقول الله وكونوا مع الصادقين، ويشيعون هذا الصدق في المجتمع. يأتي الوقت الذي يتحول الصدق إلى علامة بارزة لهذا المجتمع. هذه العلامات التي ذكرها أخي الدكتور العربي يعني تتحول إلى خاصية أمة ومجتمع، يعني تكون هذه ليست فقط أشخاص معدودين مغمورين يعني تحت الأرض وإنما هم فوق الأرض. وأنا أظن فضل الله تبارك وتعالى نحن نجد من هؤلاء الصادقين في كل مكان. رجائي من هؤلاء أن يقترب بعضهم من بعض وأن يوقن كل واحد بأن هذه الآية التي جاءت في سورة التوبة اللي بتعالج أزمة نفاق وبتعالج المواجهة مع غير المسلمين اللي يتربصون بنا الدوائر، فلن يكون هذا أبدا إلا بالصادقين المتآزرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو أمر الله تبارك وتعالى. يعني أفهم دكتور عربي من كلامك أنه وجب علينا أن تصدق أفعالنا حتى تصدق أقوالنا، ولن يكون القول صادقا إلا إذا كان يسبقه فعل صادق. هذا ما أفهمه، وأنه يجب أن يتآزر الصادق مع الصادق فتصير جماعة من أهل الصدق، لأننا اليوم نرى علم الباطل يرفع فاجتمع أهل الباطل حوله، فظن أصحاب الحق أن للباطل غلبة وجولة مع أنه كالطبول الفارغة، ونريد أن يرتفع علم الحق، وإذا رفع علم الحق سوف تجد أهل الحق كثر وسوف يجتمعون بفضل الله لنكون مع الصادقين ومع المتقين. يعني لا أدري كي أكون صادقا حتى مع ابننا المخرج، هو يقول أن الحلقة قد انتهت، ولكن إن شاء الله نأمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله عنا كل خير وعن المسلمين وعن المجاهدين بهذا التوضيح. بارك الله فيكم العربي، جزاكم الله خير دكتور صلاح، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم في هذا الشهر الكريم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.